رسول الله رسول الله لا يرضيك هذا الحال للعرب ولا يرضيك ما يبدو من الإعلام في الغرب ولكن حسبنا من الأزمات يغمرني شعور أنني السبب فلو أني إلى الإسلام حقا كنت أنتسب من الأزمات يغمرني شعور أنني السبب حقا كنت أنتسب لما طالت محمدنا رسوم صار الكذب ولا عمت محافلنا دعاوى عافها الأذب رسول الله رسول الله لا يرضيك هذا الحال للعرب ولا يرضيك ما يبدو من الإعلام في الغرب ولكن حسبنا يرضيك عودتنا إلى الدرب بعودتنا الإسلام يا دنيا لقد أعددت أولادي لئن قصرت في ديني فقد هيأت للهادي إلى الإسلام يا دنيا لقد أعددت أولادي لئن قصرت في ديني فقد هيأت للهادي شبابا أولعوا حبا بإذ نورهم بادي لكل الناس مصاغ من القرآن أحفادي رسول الله رسول الله لا يرضيك هذا الحال للعرب ولا يرضيك ما يبدو من الإعلام في الغرب ولكن حسبنا يرضيك عودتنا إلى الدرب بعودتنا إلى الإسلام تعال راية الحب فهيا يا شباب الجيل للإسلام نظهره بأجمل حلة حتى يشد الناس منظره فإن من شد للإسلام من قد كان ينكره رأيت الناس في حب لدين الحق تنشره رسول الله رسول الله لا يرضيك هذا الحال للعرب ولا يرضيك ما يبدو من الإعلام في الغرب ولكن